قال العلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن يقال يقول إذا بيجوز واحد في الجامعة زوجته في نهار رمضان صحيح، لكن إيه غير دليل أنه يفطر. يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن فتك محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي المرقاوي أفضل من كل منها، كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما فتك محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفضل هون ما أفضل؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام، هذا أنزل يعني عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي أنزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يخفر؟ لهذه حاجة وين الدليل؟ ما في دليل. أواكل الردى فلذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي أنزل باللمس بالنظر، وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة. الكفارة يجب في الجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو سحب الجماع كانوا يخضع عليه قضاء مع كفارة. إذن لأي دليل أوجدتم في الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتوا معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير جماع يفطر؟ لا بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه آثار صحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، ولا يقال الله أحوط إنما يفعل بعض المثمان يقال أحوط. هي نفس السيدة اللي قالت أنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إرضه كما كان رسول الله يملك، حتى ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر فيه. سألني هنا قول عائشة أيكم مملك لربه المخصوص ديني الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أن كثير من العلماء الثانيين يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقل الاتفاق هو غير متفق كيف اتفاقه على رأس مكارسين عائشة؟ طب لو ساق طبعا في رمضان قبل طبعا لا في مثلا نقطة لا مغلق هذا فهمته يعني للشيخ الكريم يعني لو قبلنا مش يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم بكره نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا يأثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني بنزل فيه العافية يعني العلم هو قوة الشهوة نعم لو في شاب ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة هو مع الشيخ من بيت الأحساب تمام من هذا شيخنا في ناس كثيرة تحرج من زوج أولادهم أو هم مش زوجوا في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة إن لا العروس يا كان تلكت

تعجبون من غير اتصال؟ أنا والله أن الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لا غيور وإن الله لا أغير من سعده من أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير فيقيم من الحد عليك. لكن لا شك يعني اللي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ غيره ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. فيجوز ان يقتل امرأة اتيان للشروط الاربع وهذا نازل جدا. ثانيا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول، يعني اذا كانت الفتاه مخطوبه ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فهذا لا يقام عليها حد انها يعني حد الرجل زوجها انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء، اما لو دخل ولا هو انتهى صار في التدريس والشرح. نعم أنا مدرس ابتدائي وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، هل يجيز للإسلام أن يضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟ إن شاء الله إن من 10 إلى 14 سنة طبعا يجوز. مش عارف مع الضرب بيستبدل رسوم بيحسب حساب ولما خفف الضرب بيرسوم بيستبدل وقارب. شو اسمح لكم إداري؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح تصرف إداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا المكان إداري مش قانون يعني إداري من عندي أنا مش من إدارة نفسك. فصار ربط منها معدمت حائرا الشيء دماغه نصف دماغه كم تحول أسئلة دماغه كل خسارة هي كم تقدر ما بعد كم يخلصها أفتان في المتة الأستاذ يدخل من عبدات والدينار والدينار هذا ولا فيه غير خبيث خلص الدينار من عند النيرنا ولا من الذهب؟ من دقيق خير يا بيه الحب. نعم. فعل عليه شيء فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء شهادة الباب ستابي مريء نعم مريء في الواسه من دورها هل يلزم غير السفارة والتوبة؟ إذا ليلهم يا رب يعني؟ ليلهم يا رب لا ما يزوج وإيش بينه بين الناس مثلا؟